إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: المحافظة على مكتسبات رمضان. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واثبتوا على الطاعة، واستمروا على الاستقامة، وحافظوا على حسناتكم، ولا تبطلوا أعمالكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كانت امرأة في مكة سفيهة تغزل النسيج وتحسنه وتحكمه، ثم بعد ذلك تخربه. فالله تعالى يقول للمؤمنين: لا تكونوا مثل هذه المرأة فتبطلوا أعمالكم بعد إتقانها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله تعالى شرع لنا هذا الدين الإسلامي ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، وأمرنا بالعبادات لتتهذب نفوسنا وتصلح أعمالنا وتحسن أخلاقنا وترقى آدابنا، فنعيش حياة طيبة في هذه الدنيا وننعم بالجنة في الآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تسليم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج الله، واقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثبتوا على الطاعة إلى الممات، تسعدوا وتفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد اكتسب الصائمون في رمضان الحسنات، وفاز القائمون فيه بالخيرات والبركات، وبهذه العبادة تحسنت أخلاقهم وصلحت أعمالهم وطابت أقوالهم، فقد أثر فيهم الصيام حتى ابتعدوا عن الغيبة والنميمة، واجتنبوا الكذب والغش والخيانة، وجانبوا الأخلاق السيئة، وامتلأت قلوبهم رحمة وشفقة، وتعودوا اللين والسهولة والرأفة، فأثابهم الله تعالى المغفرة والرحمة، وأعطاهم العتق من النار والعفو والدعوة المستجابة، ونالوا بالصيام زيادة الإيمان، وظفروا بالتقوى، ورزقهم الله تعالى بالحيان المغفرة وزيادة القربة. وهذه هي مقاصد العبادة. العبادة لماذا شرعها الله تعالى؟ لكي تصلح نفوسنا وتتهذب وتصلح روحنا وتسمو. ولهذا قال تعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، أي لكي تصيروا متقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، يعني وقاية، وحصن حصين من النار. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، لكي نحافظ على مكتسبات رمضان علينا أن نثبت على الطاعة، ومن الطاعة أن نجتنب الكبائر، فإن الإنسان الذي يجتنب الكبائر يستفيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الإنسان الذي يصوم رمضان ثم يقع في الكبائر، أو الذي لا يصلي الصلوات الخمس لكن يصلي الجمعة فقط، كاين بعض الناس ما يصليش طول الأسبوع، يصلي غير الجمعة، وأي كبيرة أكبر بعد الشرك بالله من ترك الصلوات الخمس؟ هذا لا تكفر ذنوبه الصغيرة لأنه لم يجتنب الكبيرة. ورمضان إلى رمضان يكفر الذنوب إذا اجتنب الإنسان الكبائر. أيها المسلمون، للثبات على الطاعة هناك خطوات علينا أن نسلكها. أولا، علينا أن نجاهد أنفسنا. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في الله. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. فجاهد نفسك يا أخي على الثبوت على الطاعة. ثانيا، علينا أن نقوم بالعبادة في وقتها ولا نؤخرها، خاصة الصلاة. أذن منا صلنا، ستصلي وحدك مثلا مباشرة، ستصلي مع الجماعة مباشرة، صلي مع الجماعة، لا تؤخر، لا تؤخر العبادة إذا جاء وقتها. ثالثا، علينا أن ننظم أوقاتنا وأن نبرمج أوقاتنا بما لا يتعارض مع العبادات. مع الأسف، بعد أن استعمر المسلمون من طرف الاستعمار الكافر، الاستثمار الغربي الكافر، أصبح المسلمون يبرمجون أعمالهم وأوقاتهم بما يتعارض مع الصلاة. التلاميذ والطلاب يدرسون والمؤذن يقول: حي على الصلاة. الناس يقومون بالاجتماع والمؤذن في المسجد يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الرياضيون يقومون بالرياضة والمؤذن يقول: حي على الصلاة. لماذا؟ المفروض المسلمون يبرمجون حياتهم وأعمالهم وأوقاتهم بما لا يتعارض مع الصلاة ومع العبادات. رابعا، إذا أردت يا أخي المسلم أن تثبت على الطاعة فعليك بالرفقة الصالحة. ما تمشيش مع الناس اللي ما صلوش، ولو أصحابك تربيتوا كيف كيف، من نهار كنتوا صغار ما يصليش، ما تدورش معاه. ما معنى ما تدورش معاه؟ ليس معناه ما تكلموش، ما تسلمش عليه، لا، أي لا تتخذه خليلا، تروح معاه البحر، تروح معاه التحواس، تروح معاه الجلسة. لا، أقول اسمحي، أنا نمشي مع الناس اللي حافظوا على الصلاة، ما تديرش معاه رياضة، لأنه إذا كان ما يصليش جاء وقت الصلاة تقول له حنصلي، قم بعد انتهى، خلينا نكمل البارتية. أما لو كنت مع الصالحين، لو قلت له مو بعد نصلي وقلت لا لا لا صلوا الآن، إذن امشي مع الصالحين تحافظ على الطاعة. ومعنى امشي مع الصالحين سواء كان مباشر أو غير مباشر، المباشر صاحبك اللي تمشي معاه وتكلم معاه، وغير المباشر القنوات، خير القنوات التلفزيونية واليوتيوب وغيرها الصالحة اللي تكون معاه، ما تمشيش مع الفاسدين. كم من إنسان فسد بسبب صحبته للفاسدين، سواء كانوا مباشرة أو غير مباشرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وهو حديث حسن. خامسا، عليك يا أخي بطلب العلم الشرعي كي تعرف الدين تاعك، تصبح تعرف كيف تبرمج أوقاتك، كيف تمشي، كيف تسير. سادسا، عليك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو غيرك. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ادعو غيرك إلى الثبات على الطاعة خاصة بعد رمضان. وسابعا، أكثر من الدعاء بالثبات، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سبع خطوات علينا أن نسير عليها حتى نثبت على الطاعة بإذن الله. ومن ثبت على الطاعة فهذا دليل على أن رمضان هو مقبول إن شاء الله. قال العلماء: إذا تغيرت حياة المسلم بعد العبادة إلى الأحسن فهي علامة على قبولها. إذن الخطوات هي: أولاً مجاهدة النفس، ثانياً قم بالعبادة متى ما جاء وقتها لا تؤخرها إلا لعذر شرعي، ثالثاً نظم وقتك بما لا يتعارض مع العبادة، رابعاً الرفقة الصالحة، خامساً طلب العلم الشرعي، سادساً الدعوة إلى الله والنصيحة، سابعاً الدعاء بالثبات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المؤمنين والمسلمات إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارحمهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرًا فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وأشعله في نفسه وبنفسه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم إنهم ظالمون، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم يا رب العالمين، وألق في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا الفلسطينيين المظلومين، اللهم أنجهم، اللهم أنجهم، اللهم أنجهم يا رب، يا رب حافظ على دمائهم وبيوتهم وأموالهم ودينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يتعاونون مع الصهاينة المعتدين، وعليك بالنصارى الذين يتعاونون معهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. استقيموا للصلاة. بارك الله فيكم. أكثروا من الدعاء في السجود لإخوان